车上打车的钥匙，在楼层上面放 放车的门。 哦， 还有。 ولكو من المسؤول؟ طيب يا عم مش عارف زوجته مش حلو. قول إن زوجته حلو. لا بدنا نشوف بالكورس. هنا ما بنقول. غرفة حلوة. غرفة جدا غرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. على بكرسي بارد. لقد ارسلت القلب الله والرسول والقران Thank you. Thank you.

إن الذين

مزحك الوجه. Mm-hmm.